ومن خلال موجاتكم موجات القاهرة حان الموعد وهذه الفترة التي نلتقي بها مع كل جديد يخص عالم السياحة. أهلا وسهلا برئيس التحرير أحمد دياب ومهندس الصوت خالد عيد، وأنا سأكون معهم إيمان عبد الحليم. أهلا بكل السادة المستمعين، بكل متابعي هذا اللقاء الأسبوعي، وفيه نتعرف على كل ما ترأ على قطاع السياحة. وأهلا وسهلا بكل متابعي هذا اللقاء، وأهلا وسهلا بضيفنا الكريم اللي حيشرفنا ويعرف نفسه بنفسه على هواء البرنامج العام. سيد الدمرداش، كاتب صحفي متخصص في شؤون السياحة. أهلا وسهلا بك، نرحب بك. واهلا بيها مخرجة اللقاء نسرين لطفي. الدنيا بحالها ايه جنب جمالها، طبيعي ورباني، هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها، وعجبني ايه فيها كلها عجباني. زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني، دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها، طبيعي ورباني، هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها، وعجبني فيها كلها عجباني. في اماكن هفة على بالك اخد لفة، دي مصر جمالها ما كفة يوصفها اي كلام، اجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك، تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام. في اماكن هفة على بالك اخد لفة، دي مصر جمالها ما كفة يوصفها اي كلام، اجمل من اللي في خيالك، ركز وهتاخد بالك، تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام. وانت تقوم الدنيا ما ينفعش تضيع ثانية، مفتاح من محافظة تانية، بلد صاحية ما ليل ونهار. من خلال هذا اللقاء سيد المرداش، رئيس تحرير مجلة أخبار السياحة ورئيس مجلس إدارة جمعية سياحة مصر وتنمية البيئة. وخلينا نقول الكلام اللي كنا بنقوله خارج الهوى، جمعية سياحة مصر وتنمية البيئة، رغم أن احنا متخصصين في هذه الفترة من سنين، بس أول مرة نسمع عن اسم الجمعية دي، والتقصير مش عارفة مننا كجهات إعلامية أو منكم أنتم كجمعية، يمكن مش ناشرين جهودكم بما يكفي مثلا. الحقيقة احنا يعني عندنا برنامج بنشتغل عليه وما ينتج عن اعمال برنامج؟ خلال هذا البرنامج برنامج ايه بقى؟ احنا بنشتغل على مشروع اسمه تواصل مجتمعي مع بدو نويبع. المشروع بدو نويبع؟ ليه بدو نويبع؟ لانهم يعني احنا شايفين من خلال دراسات قمنا بيها ان بدو نويبع هم اكثر البدو احتياجا للخدمات، يعني الدولة بتقدم خدمات صحيح ليهم، لكن برضو جامعات الأهلية ما اشتغلتش في الملف ده. طب احنا ليه ما فتحناش وقلنا بدو سيناء مثلا؟ ما هو بدو نويبع جزء من بدو سيناء، هي كلها قبائل عربية واحدة. أيوة. لكن هو في مجموعة من البدو أكثر احتياجا مثلا؟ أكثر احتياجا للخدمات. نعم. فمنها الخدمات الصحية، منها الخدمات الاجتماعية، منها الخدمات البيئية، منها عاملين مشروع اسمه مشروع في إطار المشروع الكبير اللي شغالين عليه التواصل المجتمعي مع بدو نويبع، عاملين مشروع اسمه التدريب من أجل التشغيل على صناعة الصناعات اليدوية، واخدين صناعة السجاد نموذج للمشروع يعني، وبندرب سيدات على ما يسمى بالسجاد اليدوي. احنا بنوفر الخامات، بنوفر الأنوال، وبندي مكافأة تدريبية كمان للست المتدربين يعني. والحقيقة عاملين نتائج كويسة قوي، بنعمل ورش عمل، ندوات ثقافية، ننشر الوعي السياحي والوعي البيئي. المشروع تحت رعاية وزارة السياحة وبدعم مالي من هيئة تنشيط السياحة المصرية، وبيراقبوه فنيا وماليا. فالحقيقة يعني كلام شغالين من 2012 و2013 و2014 و2015 لغاية النهاردة شغالين يعني. تمام، ربنا يوفقكم في جهودكم إن شاء الله. طب نرجع تاني لحضرتك كرئيس تحرير مجلة أخبار السياحة. تفضل. قولينا بقى أخبار السياحة إيه؟ السياحة إن شاء الله بخير وترجع إن شاء الله، يعني في محاولات جادة إنها ترجع. طبعا حضرتك شايفة إن الروس وافقوا على بعض الرحلات تنزل مصر ونزلت مطار القاهرة الأسبوع وبقى في جست صحيح، مش يعني النسب اللي المتوقعة ترضي غرور الفنادق المصرية. الفنادق المصرية طبعا تعاني انحسار من 2011 الحقيقة، يعني في بعض المناطق السياحية، لكن بدأنا وبدأت وزارة السياحة بخطط طموحة، خطط تسويقية وخطط بيعية، والقطاع الخاص شغال في إطار التسويق في بعض المقاصد في بعض الأسواق المصدرة للسياحة. ومصر يعني زي ما بيقولوا بدأت الأعداد تنمو فيها بشكل واضح وملموس والناس شايفينه يعني، فبالتالي بالتأكيد في طفرة على نهاية 2018، يمكن على شتاء 2019 الوضع ربما يعود إلى ما كان عليه قبل عام 2011. طب إيه الأخبار الحصرية اللي هي خاصة بالسياحة اللي ممكن تخصينا بيها النهاردة؟ يعني النهاردة منشور إيه مثلا؟ الأخبار الحصرية إن وزيرة السياحة بدأت تعمل مقابلات لبعض سفراء الدول، زي سفراء الدول الأجنبية في مصر للمساهمة في وضع تصور لتنشيط السياحة في هذه الأسواق يعني. وبالتالي هناك تحركات من الدولة مبذولة لتسويق مصر كمقصد سياحي أو إعادة تسويقها مرة أخرى بشكل مختلف. الحقيقة أكثر من سفير قبلتهم وزارة السياحة، بخلاف أن مصر بتشارك في كل البورصات السياحية. دول بعد إذن حضرتك دول إيه السفراء دول من دول إيه؟ كان سفير تقريبا بريطانيا، سفير أستراليا، بعض سفراء الدول برضو التقت بيهم. فتح أسواق جديدة لعالم السياحة، هي احنا ما نقدرش نقول فتح أسواق جديدة في التوقيت، احنا لازم نحافظ تنشيط السياحة المصرية وإعادتها مرة أخرى، لأن ده حاجة مهمة جدا. محافظ جنوب سيناء المفروض أنه يعني في خلال الأيام اللي احنا فيها ديت أنه موجود في روسيا برضو ليه برضو بعض الفعاليات الخاصة بعودة السياحة يعني. الحقيقة بعض المحافظات بدأت تمارس أنشطة في محافظاتها برضو لعودة السياحة، بتتم عمليات تدريب لبعض العاملين في قطاع السياحة، كل ده في إطار استقبال السياحة. أنت عارفة كويس أن السياحة نشاط إنساني، وبالتالي تحتاج دائما إلى بيئة حاضنة ليها، وكل هذه الأنشطة تساهم في احتضان الأجانب مرة أخرى لعودة السياحة المصرية، وبالتالي احنا بنجهز بيتنا يعني. مصر بيت كبير، مقصد مهم جدا يتمتع بكل المقومات السياحة اللي موجودة في العالم على سياحة تزحلق على الجليد يعني. مصر أهم يعني ربما أهم مقصد سياحة في العالم يعني الحقيقة. وبالتالي انت في غياب سنوات طويلة فاتت انت بتحاولي انك ترجعي تحضري نفسك لاستقبال السياحة الوافدة إلى مصر خلال الفترة القادمة. طيب خلينا نقول للمستمعين آخر خبر جاء لنا، أن حالا دلوقتي كشعار بكرة هيكون في نقل على الهواء لوقائع إزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثاني بعد ترميمه بمعبد الأقصر. سياحة مشهورة، سياحة ثقافية مشهورة جدا وتاريخية، مصر تتمتع بها وأثار مش ممكن أي سائح يلاقيها إلا في مصر. تمام، ما أنا قلت لحضرتك إن مصر تتمتع بكل المقومات السياحية على سياحة تزحلق على الجليد. والله حتى سياحة تزحلق على الجليد إحنا بنجد دلوقتي في قاعات وأماكن تم تجهيزها لهذه النوعية من السياحة. يعني ربما، لكن ما زلنا يعني في دول كتير. إحنا أنا بقول لحضرتك إن مصر في سياحة ثقافية مثلا، سياحة الآثار، ما فيش دولة في العالم تتمتع بالتاريخ والحضارة والأثار الموجودة عندها زي مصر. فبالتالي أن مصر يعني تحتل الصدارة الأولى في بالنسبة للسياحة الأثرية يعني. ولها وسياحة ثقافية لها جمهور أكيد. وفي ناس وبدأوا يعني الناس بدأت تعود تاني. يعني انت عارف حضرتك ان السياحة الثقافية من السياحة عالية الانفاق ومهم جدا نحافظ عليها. والحقيقة وزارة الآثار بذل مجهود، وزارة السياحة بذل مجهود، والقطاع الخاص نفسه بيحاول لاستعادة حركة السياحة الثقافية زي ما بيحاول لاستعادة حركة سياحة المؤتمرات. مصر برضو كان يعني الحقيقة في 2008 و2010 الحقيقة سياحة المؤتمرات بالنسبة لنا كانت تمثل يعني ركيزة أساسية ومفردة أساسية من مفردات قطاع السياحة المصرية. وبدأت بالفعل عودة سياحة المؤتمرات برضو. شايف حضرتك المؤتمرات اللي بتعملها الدولة المصرية والحكومة سواء كانت مؤتمرات اقتصادية أو مؤتمرات طبية أو استثمارية، فبالتالي دي كلها مؤتمرات بتعمل في أماكن سياحية زي شرم الشيخ، زي الأقصر، زي أسوان. في مؤتمرات الشباب اللي بتتعمل يعني حتى وزارة الشباب يعني بتعمل مؤتمرات. فالحقيقة هو عودة مصر مرة أخرى دي مسألة ما كانتش سهلة، يعني انك ترجعي بعد الفترة فترة الحصار التمهيد التمهيد يعني لعودتها ده خد فترة طويلة جدا عشان نظهر الصورة الحقيقية اللي هم كانوا بيحاولوا ان هم يطمسوها عن مصر. مصر مش امنة، مصر ما تروحوش امنة، تحذيرات تحذيرات تحذيرات. فعشان احنا نمحي الصورة دي كان لازم ناخد الوقت ده. ده صحيح. وبالتالي انت امام يعني تحدي مهمة، يعني انت برضو في اسواق منافسة ليك، يعني في مقاصد منافسة ليكي في الأسواق الخارجية أكيد. وبالتالي يعني عودتنا في الظروف اللي احنا بنمر بيها، في الوضع اللي احنا يعني عشناه السنوات الماضية، بالتأكيد خلق منافسة شرسة أكثر شراسة في الأسواق المصدرة للسياحة طبعا. وبنواجه صعوبات وبنواجه تحديات، لكن بالتأكيد يعني ما أنا قلت لحضرتك إن وزارة السياحة يعني تشغل بخطط ملموسة. الحقيقة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الحقيقة عملت كم زيارة لكم أسواق خارجية، وحضرت بعض البورصات زي ألمانيا وزي إنجلترا، والحقيقة يعني وفي رئيس هيئة تنشيط سياحة جديد حد يعني بيتمتع بما يسمى بالسياسات البيعية، يعني يجيد فن البيع يعني. فبالتأكيد أنت قدام متغير سيساهم في عودة مصر مرة أخرى. عندما تتضافر الجهود لابد وإن حيكون الناتج في صالح مصر بالتأكيد. أكيد. ولا أي كلام، ولا أي كلام في أغاني ألف حبيبتي وكافة، ده أنا مصر حبيبتي، ده أنا مصر حبيبتي في كافة وكل الدنيا في كافة. ولا أي كلام، ولا أي كلام في أغاني ألف حبيبتي وكافة، ده أنا مصر حبيبتي، ده أنا مصر حبيبتي. رئيس تحرير مجلة أخبار السياحة ورئيس مجلس إدارة جمعية سياحة مصر وتنمية البيئة، يمكن النقطة اللي ممكن تلفت نظرنا دلوقتي في معرض كلامك، حضرتك اتكلمت عن تطوير السياحة. طب أنت لو أنت في وجهة نظرك كده تصويرك إيه لتطوير السياحة، تصورك وتصويرك إيه للموضوع ده؟ أعتقد أن مصر أصبحت في حاجة ملحة من صانع القرار السياحي أنه يهتم بالمناطق الحاضنة للسياحة، بمعنى أن المجتمعات المحلية اللي موجودة في بعض المناطق السياحية زي الأقصر وأسوان زي جنوب سيناء، زي الفيوم، زي القاهرة، حتى المجتمعات التي تتعامل مع السياحة بشكل مباشر مثل الخراطية، مثل عمال البازارات. الخراطية اللي هي ايه؟ اللي هم بيطردوا السياحة، اللي هم المتسولين اللي بيطردوا السياحة. ده لفظ هم بيطلقوه، الخراطية. فبالتالي الجهات اللي ما انا بقول لحضرتك انت محتاجة كصانع قرار السياحة في مصر انه يضع في تصوره عندما تعود السياحة، من ضمن الآليات تجهيز عودة السياحة أنه يهتم بالمجتمعات المحلية. أكيد. الناس اللي هي بتطرد السياحة في الهرم مثلا، عملوا مشروع تطوير منطقة الصوت والضوء ومنطقة الأهرامات، ده كلام كويس جدا، يعني نعمم التجربة على المناطق الحاضنة للسياحة، المجتمعات المحلية. مناطق المجتمعات المحلية اللي أصحاب البازارات اللي موجودين في الأقصر وفي أسوان، أو العمال البازارات زي ما قلت لحضرتك، العمال الحناطير. لان دول فئات بتتعامل مع السائح بشكل مباشر، وبالتاكيد لابد ان يكون يعني عنده مظهر جيد، لابد ان يكون المفردات اللي بيشتغل بيها مفردات تتناسب مع مستوى السياحه، مع مستوى مصر كمقصد سياحي، تتناسب مع مستوى المكان نفسه. يعني اذا كان الاقصر او اسوان، ودي مدن عظيمه جدا ومدن لها تاريخ ومدن تم تسويقها بشكل جيد، فبالتالي احنا المفروض نستقبل السائح بما يليق بالمقصد السياحي المصري. طبعا المفروض نستقبل السائح بنفس ثقافه التاريخ المصري وبالحضاره المصريه. فبالتالي لابد من ايجاد صيغه للحفاظ على التعامل مع السائح من خلال الفئات التي تتعامل مع السياحه بشكل مباشر، لان ده بيعكس السلوك العام، بيعكس حضارة البلد، بيعكس التاريخ. ده اللي يقرر إذا كانت السياحة ممكن تعود أو ما ترجعش. ده اللي يقرر السياحة، السائح اللي جه زار الهرم مرة أو زار أسوان أو دخل معبد وادي الملوك أو دخل المعابد المصرية، يحب يرجع يشوف مرة تانية ويقعد فترة أطول. فبالتالي هي المعاملات السلوك البشري للعمالة اللي بتشتغل في قطاع السياحة مهم جدا إن احنا نرفع مستواها. تمام. السيد دمرداش، رئيس تحرير مجلة أخبار السياحة ورئيس مجلس إدارة جمعية سياحة مصر وتنمية البيئة، رغم أن اللقاء كان قصير، لكن يعني كان في نظرة تفاؤلية إن شاء الله تزيد النظرة دي بمرور الوقت وبمرور الجهود المبذولة، وبنتمنى لجمعية سياحة مصر تنمية البيئة نشاط جيد إن شاء الله، وإحنا ألقينا الضوء، والمرة الجاية إن شاء الله حضرتك تقول لنا إيه اللي تم كجهود أنتم بتقوموا بيها. ربنا يوفقكم ونلتقي دائما على خير. ونلتقي بسيادتك على خير، وأشكرك جدا وأشكر السادة المستمعين. ومصر دايما هتكون فيها حاجات حلوة. شكرا فريق العمل، أحمد دياب رئيس التحرير، مهندس الصوت خالد عيد، مخرجة اللقاء نسرين لطفي، وكنت معهم إيمان عبد الحليم. ومصر لسه فيها كتير قوي من الحاجات الحلوة، حاجة بتخليك تتبت فيها سنة سنة. مصر